قال: من وقر صاحب بدعه فقد اعان عليه في الاسلام. اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا احمد بن الحسين قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن عمر السرخسي عالم القدر قال اتيت عند صاحب بدعه اشلفا فبلغ ذلك ابن المبارك فقال: لا كلمته 30 يوما. اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول: قال ابن المبارك: لم ارى مالا احق من مال صاحب بدعه. وقال: اللهم لا تجعل لصاحب بدعه عندي يدا فيحبه قلبي. واخبرنا الحسن اخبرنا محمد بن الحسن الشرقي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عمي ابو بكر قال حدثنا ابو خالد عن الاعمش عن ابراهيم قال: ليس لصاحب البدعه غيبه. واخبرنا الحسن قال اخبرنا احمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا مندل عن موسى بن عبيده عن سليمان بن مسلم عن الحسن البصري قال: ثلاثه ليست لهم حرمه في الغيبه: احدهم صاحب بدعه يغالي ببدعته. اخبرنا احمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حمدويه قال حدثنا محمد بن ابراهيم البرشلبي قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا عثمان بن مضر عن هشام عن الحسن قال: ليس لصاحب بدعه ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبه. اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ايوب قال حدثنا عروه قال حدثنا ربيع بن صبيح عن الحسن قال: ليس لاهل البدع غيبه. اخبرنا احمد بن عبيد اخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضره عن ابن شوكه عن كثير بن ابي سهل قال: يقال اهل الاهواء لا حرمه لهم. اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن حمدان قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد مرتوي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: المؤمن يقف عند الشبهه ومن دخل على صاحب بدعه فليس له حرمه، واذا احب الله عبدا وفقه لعمل صالح.